إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان، ومن هذه الأصوات المباركة نستمع الآن إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يتلو علينا من سورة النملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. وعلم يعقب

Amen.

إِنَّ